نقلت وكالة تاس الروسية ووكالة يو بي اي الأمريكية وشبكة فانشو الصينية ومواقع الإنترنت للجنة اللوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتي وجمعية بيكتوسان للصداقة التشيكية الكورية نقلت مؤخرا نصا كاملا أو موجزا ما أرسله المارشال المحترم كيم جونغ أون إلى المشاركين في المؤتمر الصعبي للاتحاد العام للنقابات الكورية من الرسالة التاريخية واجب العصر لأفراد طبقة كيم إل سونغ كيم جونغ إل العاملة ومهام منظمات اتحاد النقابات.